خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء تسأل المرأة المسلمة تقول ما هي صفات دم الحيض؟ دم الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، أسود يعرف يعني له رائحة، فيكون سخينا حارا جدا، وأيضا له اللون الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسود يعرف له رائحة مشهورة. المرأة تعلم كيف يكون دم الحيض، وأيضا يكون حارا، يكون حارا شديدا، وهذه من أعظم مواصفات دم الحيض.